وقال عليه الصلاة والسلام يوما لما رأى أصحابه يحتاجون إلى بئر ماء يشربون منها، قال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر روما وله الجنة. من يشتري بئر روما؟ على يعني اشترط عليه الصلاة والسلام على أن يكون دلوه من دلاء المسلمين، يعني ما يشتري الأرض ثم يقول: يا جماعة ترى هذه الأرض، ترى هذه البئر، هذه البئر لي، غير مسموح لكم أن تستعملوها إلا يومين في الأسبوع فقط، وبقية الأيام لي أنا وأولادي أو من أشاء من الناس. لا، يجعلها سبيلا، يجعلها وقفا يجري عليه أجره في الحياة وبعد الممات. يعني إذا أراد هو أن يستقي يأتي بدلوه كما يأتي غيره ويستقي، يستخرج الماء ويذهب، ما يقول: والله أنا اللي اشتريتها، أنا تراها ملكي يا جماعة، مثل الذي يبني مسجدا. لا يصح أن يقول: أنا أسمح لك تصلي معنا وأنت لا أسمح لك تصلي في مسجدنا. ما يجوز هذا، هذا بيت الله تعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا ليس مجلس بيتك أو غرفة نومك أن تأذن لمن شئت وتمنع من شئت، لا، هذا مسجد لله. فأنت إذا بنيته معنى خلاص خرج من ملكك إلى سبيل الله، إلى من أراده من المسلمين أن ينتفع به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: من يشتري هذا البئر؟ قالوا: وكان هذا البئر لرجل يهودي، وكان طيب الماء، وكان هذا اليهودي يبيعه للناس بثمن غالي، تريد تأخذ من البئر الذي لي تدفع قيمة الدلو كذا وكذا. فكان أحيانا يأتي بعض الأيتام، بعض الأرامل، ما يجدون ما يشترون به الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما هو له الجنة. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: أنا أشتريه يا رسول الله. ثم أقبل عثمان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان ابنته ثم توفيت رضي الله عنه، ثم زوجه بنته الثانية ثم توفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن عندي بنت ثالثة لزوجتها عثمان. عثمان صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان تاجرا يستعمل ماله في سبيل الله وفي التقرب إلى الله جل وعلا. الشاهد، جاء عثمان رضي الله تعالى عنه واشترى هذه البئر وجعلها وقفا للمسلمين، الذي يريد يا جماعة يشرب الماء يأتي ويأخذ منها في حياته، وإذا مات لا يرثها أولاده. يعني ليس إذا مات يأتي أولاده ويقولون: والله هذه بئر أبينا، نحن خلاص نحن سنضع عليها جدارا والدخول بمال، أو نضع عندها حارسا، وكل ما جاء واحد يريد شيئا من الماء فإنه لازم لابد أن يدفع مالا حتى يشتري. لا، جعلها وقفا لله تعالى وجعل دلوه من ضمن دلاء المسلمين.